قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن قوله نصب الأولياء معصوم، لأن قوله نصب الأولياء معصومين نصب الأولياء معصومين. لا لا لا، نصب يعني نصب الله أولياء معصومين، هذا كلام الرافضي. نعم، نصب أولياء معصومين لئلا يخلل الله تعالى بلطفه ورحمته من أراده. هذا هذه كلمته، يعني كلمة الحلي اللي هو ابن المطهر، قال بأن الله تبارك وتعالى نصب أولياء معصومين، ومعنى أنه نصبهم يعني عينهم وأقامهم أولياء يعني له، هم عندهم في زعمهم الأئمة الاثنى عشر، لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، لأن الله لم يرد أن يخلي العالم من اللطف والرحمة، هذا لطف بالعباد ورحمة بالعباد، أن يعين لهم أئمة هم الذين يقومون بتدبير شؤونهم وبأمرهم ونهيهم حتى لا يخلو العالم من لطف الله ورحمته. يرد الشيخ بعد على هذه الكلام. نعم، إن أراد بقوله أن نصب أولياء مهما كان من أعقابه القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح. نعم، يقول إن أراد أن الله تبارك وتعالى هؤلاء الأولياء اللي بيقول عنهم أو الأئمة أن الله مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس، يقول هذا كذب واضح، لأن كل هؤلاء الأئمة الاثنى عشر لم يكن فيهم واحد إمام ممكن إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مدة خلافته، وأما بعد ذلك شهور للحسن بن علي، ثم كل من ادعيت له الإمامة بعد ذلك ما كان فيهم أي إمام ممكن، يعني إمام ممكن له أمر وله سلطان وأمر ونهي ما حصل هذا. فيقول هذا كذب واضح، فين بقى اللطف الإلهي، وفين إن الله تبارك وتعالى لم يخلي العالم من أن يقيم يعني إمام ديت. فقال إن أراد بقوله نصب أولياء أنه أي الله مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح، كذب. نعم، وقال يقولون يقولون كذلك، هم ما يقولون، ما يقولون لما كانوا يعني ممكنين وظاهرين ولهم أمر ونهي، لا، يقول كل حياتهم كانوا مقهورين مظلومين من أعدائهم، ظلموهم وقروهم وأخذوا حقهم وسلبوهم وما تلوج، ففين بقى اللطف الإلهي المزعوم. نعم، ليس لهم سلطان ولا قدرة ولا مخلة، ويعلمون أن الله لا يمكنهم ولا يمكنهم فلا يعطيهم ولايه ولا ملك كما اتى المؤمنين الصالحين ولا كما اتى الكفار الفجار. نعم، يعني لا كما اتى المؤمنين الصالحين من امثال الخلفاء الراشدين، فان الله تبارك وتعالى قد مكنهم واعطاهم وكان لهم امر وسلطان ونهي وفتح البلدان وعمد، وهم بعدهم كذلك من خلفاء الاسلام، وكذلك الفجار الكفار يعني قد كثير منهم مكنهم الله تبارك وتعالى وكان لهم امر ونهي. اما هؤلاء الائمة المزعومين انهم ائمة وانهم من لطف الله وان الله لا بد ان يقيمهم وانه قد اقامهم، لم يكن لهم يعني هذا السلطان المزعوم. نعم، فإنه سبحانه قد آتى المنكر من آتاه من الأنبياء، كما قال تعالى في داود: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. نعم، هذا إعطاء الله للملك لأوليائه، فداود من أولياء الله تبارك وتعالى ومن أنبيائه، الله تبارك وتعالى آتاه الله الملك، وذلك أن بنو إسرائيل اجتمعوا على تمليكه بعد أن قتل جالوت، اجتمع على توليته وملكوه وأعينوه ملكا عليهم، فهذا من يعني إعطاء الله تبارك وتعالى. داود ما أدري، الله تعالى أعلم، يعني هل يعني أتته النبوة قبل هذا التمليك أو بعده، الله تعالى أعلم. نعم، وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: وقال الملك اللي هو ملك مصر ائتوني به ليوسف عليه السلام، والله سماه ملك. نعم. وهذا الملك طبعا ملك ظالم، فالله سماه ملك وقد أوتي الملك لكنه على الظلم. نعم. وقال تعالى كذلك أن آتاه الله الملك على يعني قولين في الآية، أن آتاه اللي هو هذا النمرود الله آتاه الملك، أو أن آتاه يعني آتى الله تبارك وتعالى إبراهيم الملك. فهنا التفسير هنا استدلال الشيخ هنا بالآية على أن هذا النمرود وهو كافر ومعادي لله ورسوله، لكن الله تبارك وتعالى آتاه الملك وقد اغتر يعني بملكه هذا وبجبروته، وأراد أن ودع الألوهية وقال أنا أحيي وأميت. نعم. فلم يؤتي الله الملك لأحد من هؤلاء كما أوتي الأنبياء والصالحين. نعم، يعني لم يؤتي الله الملك لأحد من هؤلاء اللي هم الاثنى عشر هذول، الذي يعني يقول طبعا إلا علي بن أبي طالب، الذي يقول الاثنى عشرية بأنه من لطف الله أنه نصبهم أولياء له. نعم. ولك ما أوتيهم غيرهم من الملوك فبطل أن يقول الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. نعم، يقول بطل كلامهم أن الله نصب هؤلاء على هذا الوجه. نعم. ونقيل المراد بنصبهم أن الموجب على القلب طاعتهم، فإذا أطاعوهم أتوهم لكن القلب عصوهم. نقيل هذا على كل هذا. إن الله نصبهم يعني حشان وأوجب طاعتهم على الخلق وأنهم إن أطاعوهم هدوهم لكن الخلق عصوهم. نعم. فيقال لا لطف ولا رحمة. نعم، يقول إذا كان الأمر هكذا أن الله نصبهم أئمة وأنه أوجب على الخلق طاعتهم وأن الناس عصوهم، يقول إذا ما حصل لطف ولا رحمة، وين اللطف والرحمة؟ يقول هذا من لطف الله ورحمته أنه ينصفهم على هذا النحو، إذا ما حصل لطف ولا رحمة لأن الناس قد عصوهم وقد نعم. نعم. إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم، وإذا فالمؤمنون بمؤتمر لن ينتفعوا به ولا حصل لهم. هذا اللي هو آخر واحد عندهم، قال المؤمن بالمنتظر اللي هو الإمام المنتظر عندهم لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة. وين اللطف والمصلحة في إمام مغيب عنهم كل هذه السنين الطويلة ولا يستطيعون الوصول إليه ولم يأمرهم ولم ينههم؟ وين اللطف والرحمة؟ طبعا كل هذا في يعني هو بيناقش كلامهم إن هذا من لطف الله ورحمته أن نصب هؤلاء الأئمة للناس. نعم. مع كونهم يحبونه ويوالونه فعلم أنه لم يحصل به لا لطف ولا مصلحة. لا من أقر بإمامته ولا لأن نعم، يعني الاثنين، فمن أقر بإمامته ما اللطف والمصلحة التي حصلت له؟ ما عنده أي وسيلة ولا أي شيء، لا بأمره ولا بينها ولا شيء. وكذلك لمن لم يعني يؤمن به ولم يصدق به ما حصل له أي شيء فيه. نعم. فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه لطف والرحمة وعلم بالضرورة أن العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شيء من ذلك إلا لمن آمن، لا لا لمن آمن به ولا لمن كفر به. نعم. بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله وكذبه القوم فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه فكان رحمة في حق المؤمن به بإذن الله، وأما العاصي فهو المفرط. نعم. أما بخلاف الأنبياء يقول الأنبياء أرسلهم الله تبارك وتعالى ونور الناس، فمن أطاعهم هذا يعني بالتوفيق والهدى دفع بهذا، ومن عصاهم فإنه قد خذل بذلك وحصل ضرر يعني عظيم منها. نعم. وهذا المعتبر لن ينتفع به، لن ينتفع به لا مؤمن ولا كافر، لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر، ما في أي نفع طبعا لأنه ما لا يأمر ولا ينهى ولا ما في شدة. نعم. وأما سائر الاثني عشر فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بمثالهم من العلم. نعم، يعني منفعة بالعلم بالعلم الآخرين مثل ما ينتفع به ينتفع بأي بأمثاله، اللي عنده علم عنده دين ينتفع به، يعني أرشد غيره وعلم غيره وعلم أهله وعلم كذا، استفاد الناس به علم، مثل سائر من مثلهم من المسلمين ما لهم ميزة عن غيرهم. يعني إذا كان عالم من العلماء مثلا كمحمد الباقر وجعفر ابن محمد، هذول كانوا من أهل العلم ومن أهل الدين، فانتفع الناس بعلمهم مثل ما انتفعوا يعني بأمثالهم من علماء يعني المسلمين. نعم. لا لا، في واحد منهم كان على هذا الدين، علي بن أبي طالب الذي هو إمام هؤلاء كلهم يقول يعني لا يأتيني أحد فضلني على بكر عمر إلا جلدته حد المفتن. أبدا لم يكن منهم أحد، كلهم كانوا من أهل السنة والجماعة، ولم يكن منهم أحد أبدا على أي عقيدة من عقائد من عقائد الرفض. يعني أدنى هذه العقائد هو التفضيل يعني على الشيخين، ما أحد منهم أبدا كان يعني يفضل أحد منهم على أبي بكر وعمر فضلا عن أن يكفرهم، كفرهم هذا طوال زندقة ما فيه. فلم يكن أحد من هؤلاء جميعا طبعا إلى الإمام الحسن العسكري، كلهم كانوا من أهل السنة والجماعة، لم ينقل أي كلمة عن أي واحد فيهم أنهم كان على شيء من هذه العقائد الباطلة، فضلا عن يكون يقول بنقص القرآن أو يقول بالبداء أو يقول برجعة الأئمة بعد ذلك أو بهذه ال... نعم. فكانت المنفعة لأحدهم كالمنفعة لأحدهم وأنت المنفعة المطلوبة. طيب، المنفعة الأخرى المطلوبة من الأئمة، إيش المنفعة المطلوبة من الإمام؟ أن يكون له سلطان وله سيف يقاتل ديت ويجمع الأمة ويقومها ويقودها، هذا ما حصل له، هذا ما كان لأحد يعني يعني منهم هذا إلا يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. ولم تحصل لواحد منهم، فتبين أن ما ذكر من النقل والمصلحة للأئمة تلبيس محض وكذب. تلبيس محض وكذب، إيهام للناس ومحض كذب، كذب خالص يعني ليس فيه شيء من الصدق. طيب.